أبيض، لا تنتقع، لا تنتقع هي كلمة عجلة، لا تنتقع هي كلمة عجلة. إني لأشعر أنني حبلى، وصرخت كالملسوع بي كلا سنمزق الطفلة، وأخذت تشتمني وأردت تطردني، لا شيء يدهشني فلقد عرفتك دائما نبيا. وبعثت بالخدام يدفعني في وحشة الدرب، وبعثت بالخدام يدفعني في وحشة الدرب. يا من زرعت العار في صلبي وكسرت لي قلبي، ليقول لي مولاي ليس هنا، مولاه ألف هنا لكنه جملا لما تأكد أن لي حبلا. ماذا ماذا أتبصقني، ماذا أتبصقني والقيء في حلقي يدمرني، وأصابع الغثيان تخنقني، ووريثك المشؤوم في بدني، وحقيقة سوداء تملأني هي أنني حبلى. ليراتك الخمسون، ليراتك الخمسون تضحكني، لمن النقود؟ لمن؟ لتجهضني؟ لتخيط لي كفني؟ هذا إذا ثمني، ثمن الوفا يا بؤرة العفن. أنا ليراتك الخمسون تضحكني، لمن النقود؟ لمن؟ لتجهضني؟ لتخيط لي كفني؟ هذا إذا ثمني، ثمن الوفا يا بؤرة العفن. أنا لم أجئك لمالك النتن. شكرا، سأسقط ذلك الحمل، أنا لا أريد له أبا النتن.